بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بتوابع لغزوة أحد. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه الغزوة وإن كان في ظاهرها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حل بهم من البلاء ما حل وقتل منهم من قتل، لكن فيها خير عظيم للإسلام والمسلمين، سواء كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسلمون الذين أتوا من بعد ذلك. فأولا، هذه الغزوة الكريمة بيّن الله بها أهل النفاق من أهل الإيمان، وهكذا تصنع المحن. المحن والابتلاءات تبين لك العدو من المحب، وتبين لك الصديق من المبغض لك. هذا من فوائد الفتن، فالفتن والابتلاءات تظهر لك معادن الناس الذين يحبونك ويريدون لك الخير، وكذلك تظهر لك الشامتين الذين شمتوا فيك وأحبوا زوال النعم عنك. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في فوائد هذه الغزوة: ليميز الله الخبيث من الطيب. وقد علمتم أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع بنحو من ثلث الجيش يخزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وكما أن هذه الغزوة أظهرت أهل النفاق أن ارتدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوا الغزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا الذين باشروا قتالا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهم من يريد الدنيا، حتى قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ما كنت أظن أن أحدا منا يريد الدنيا حتى أنزل الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والآية شاهدة بذلك ودلالتها واضحة، والآية بلا شك من المتواتر، قرآن كريم المتواتر. قال تعالى في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا كان هذا هو الصدر الأول وأفضل القرون وأصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، فغيرهم من باب أولى عياذا بالله من إرادة الدنيا وترك الآخرة. فهذا من المستفاد، فالله يعلم ونحن لا نعلم. وقد يكون بجوارك في الصف في القتال شخص يقاتل كقتالك، بل يقاتل قتالا أشد من قتالك، ولكنك لا تعلم نواياه، بل الله هو العليم. ولذلك فقد جاء أيضا، وقد أخرجه البخاري في صحيحه تحت باب هل يقال فلان شهيد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقيب بعض الغزوات فقال: يا رسول الله، ما أجزء اليوم منا كما أجزء فلان، إنه لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، يقتلهم ينكي بهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، كيف يكون من أهل النار وهو يقتل في أهل الشرك بهذه الطريقة. فتبعه رجل منهم فوجده فعلا يقاتل أشد القتال، ولكن سرعان ما جرح فلم يتحمل الجرح، فوضع أصل رأس سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل عليه حتى قتل نفسه. فجاء الرجل وأخبر النبي بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالخواتيم الأعمال بالخواتيم كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيضا في هذا الحديث عرضا إشارة إلى عقوبة الانتحار، أنه لم يصبر على الجرح وقتل نفسه. وفي الحديث الآخر أن النبي ذكر رجلا قتل نفسه أو قطع يده فما رقع الدم حتى مات، قال تعالى بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. فالحذر الحذر من الانتحار الذي تفشى وانتشر عياذا بالله. أهله كثيرون منهم جهلة لا يعرفون عواقب الانتحار، بل كلهم جهلة، فلو كانوا يعلمون عواقب الانتحار ما أقدموا عليه. فالمنتحر كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولعلكم سمعتم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها، وفي بعض الروايات خالدا مخلدا فيها أبدا. ولتحرر هذه الزيادة أعود فأقول إن غزوة أحد وكما أبرزت أهل النفاق قالوا لو كان لنا من الأمر ما شيء ما قتلنا هنا، فكذلك أبرزت أهل إيمان وأهل استبسال في القتال كحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاتل أشد القتال، وما كان لمشرك أن يقابل حمزة وجه لوجه. حمزة كان شجاعا ومبارزا ماهرا، ولكن كمن له وحشي بن حرب فرماه بسهم عن بعد، فكان فيه إكرام الله لحمزة أن نال الشهادة في سبيل الله، وجاءت هند ومثلت به كما قال زوجها أبو سفيان إن في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، جاءت بقرت بطنه وحاولت استخراج الكبد فلاكتها بألسنتها فلم تستطع مضغها، ومثل بحمزة تمثيلا شديدا لأنه قتل أباها قبل ذلك، عفوا قتل أباها وقتل عمها، وأيضا علي قتل أخاها أو قتل عمها. الحاصل من ذلك أنه ظهرت كما يسميها الناس الآن بطولات عدد من الصحابة، ومن هؤلاء الذين ظهرت شجاعتهم وبسالتهم في هذه الحرب أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه عم أنس بن مالك، كان قد تخلف عن غزوة بدر فقال تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة غزاها، لئن أشهدني الله مع رسول الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد انكشافا في أصحاب الرسول وتراجعا من بعضهم، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركون يعني المشركين، وتقدم حتى قاتل أشد القتال وتأتيه السهام من على اليمين ومن على الشمال وهو لا يبالي ومقدم في قتاله، حتى رأه سعد بن معاذ قال أين تذهب يا سعد بن معاذ؟ والله إني أشم رائحة الجنة خلف جبل أحد. قال سعد هو سيد الأوس، والله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. تقدم فنال 80 سهما في صدره رضي الله تعالى عنه، ومزق جسمه تمزيقا ومقدم في القتال لا يتوانى ولا يتردد ولا ينسحب، حتى مزق وجاءت أخته فعرفته ببنانه، الوجه تمزق وجسمه تمزق وما عرفته أخته إلا ببنانه بأطراف أصابعه. وفيه نزل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رضي الله عنه. وأيضا قام طلحة بن عبيد الله ابن عبيد الله يحرس الرسول وتقدم أمامه ويقي النبي بيده، يقيه السهام حتى شلت يده، ضربت فيها أسهم، شلت يد طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أوجب طلحة حين صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. أوجب طلحة حين صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، أو صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، رضي الله عن طلحة بن عبيد الله. وقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عن من قضى نحبه، قال أين طلحة بن عبيد الله؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال النبي، هذا ممن قضى نحبه، أي قضى عهده الذي عاهد الله عز وجل عليه. وكان أبو طلحة كذلك، ليس طلحة إنما أبو طلحة أيضا هو الآخر، كان راميا شديد الرمي، وكان يذب عن رسول الله، وكان أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لرسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، رضي الله تعالى عن أبي طلحة وعن سائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا في البداية، بداية يوم أحد، كان النصر حليفا لرسول الله وأصحابه، فلما عصى الرماة أماكنهم ونازلوا يشاركون في جمع الغنائم، والنبي كان قد قال لهم، إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. فلما رأوا الغنائم تجمع نزلوا لجمع الغنائم، وأميرهم عبد الله بن جبير يناديهم، عاد إلينا النبي ألا نبرح أماكننا، عاد إلينا النبي بذلك، لكنهم عصوه فاستدار عليهم عدوهم فأنزل بهم ما كان من أمر الله سبحانه وتعالى. لقد قال الله تعالى، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فمن فوائد المحن وفوائد الابتلاءات وفوائد غزوة أحد أنها بينت للمسلمين من يحبهم ممن يبغضهم، وهذه من مناقب الابتلاءات ومن مناقب الشدائد، تعرف عندها العدو من الحبيب. وأيضا من الفوائد أن الله اتخذ شهداء من الصحابة رضي الله عنهم، وما كانوا ليبلغوا هذه المنزلة السامية إلا بالشهادة في سبيل الله. لقد بقرت بطن حمزة كما سمعتم، ومثل به تمثيلا شديدا، ولكن أين هذا كله من قول الله تعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سألوا عن ذلك كما قال ابن مسعود، وفي رواية عن جابر عن هذه الآيات لما نزلت فيهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، وفي الآية الأخرى بل أحياء ولكن لا تشعرون. فأخبرنا أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فتسكن فيها، ثم تخرج تسرح من الجنة حيث شاءت. اطلع عليهم ربهم اطلاع، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا لما يرون من شرف شهادته وفضلها. نريد يا ربنا أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما علم أن ليس لهم حاجة تركوا، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى، فهم في منزلة سامية إلى الآن أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهم سعداء بما هم فيه. ولذلك تمنى النبي الشهادة في سبيل الله لما قال: والذي نفسي بيده لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى صلوات الله وسلامه عليه. فهم في سعادة ما بعدها سعادة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويؤمن من عذاب القبر، ويشفع في سبعين من أهل بيته، يشفع في سبعين من أهل بيته، ويضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين من حور العين. فيعني أن له من قتل لآلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فمن فوائد غزوة أحد إذن اتخاذ الشهداء. من فوائدها كما سلف بيان شؤم المعصية، فإن الصحابة حل بهم ما حل بسبب معصيتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعصية ونعوذ بالله منها تذل وتهين. المعصية تذل الشخص وتهين الشخص، وتسلط عليك الشراذم الأشرار، تسلطهم عليك، لأن الذي يسلط هو الله، والذي يكف الأذى هو الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا يخفى عليكم أن الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام بعد أن كان في تستر ونعم لا يحصيها إلا الله، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، كان مكسوما مستورا لا يتعرض لحر ولا لشمس، وهو ريان أيضا مرتوي وآكل شارب مكسو مستظل بظلال الجنة الوارفة. ولكن ماذا كان بعد أن أكل من الشجرة؟ فأكل منها، فبمجرد الأكل أكل منها انكشفت العورة في الحال، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. أكل منها فبدت لهما سوآتهما، وكانت هذه من أوائل العقوبات. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالحاصل من ذلك أنه، وباختصار وله تتمة إذ الموضوع يطول، من فوائد غزوة أحد أولا اتخاذ الشهداء، تمحيص أهل الإيمان ليعلم المنافقين، ليميز الله الخبيث من الطيب. وكذلك من فوائدها بيان شؤم المعصية، معصية الله وهي رأس كل شر، وهي التي يخشى منها. لا تخشى من أعدائك قدر خشيتك من معصيتك لله. أعداؤك يكفيكهم الله، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لكن المعصية تسلط عليك العقوبات بسببها من الله، ولا كاشف للضر إلا الله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم يوم التقى الجمعان. لم يكن خبط عشواء، إنما فبإذن الله وليعلم المؤمنين. هذه بعض الفوائد المستنبطة من غزوة أحد، ولها فوائد أخرى مع تتمات أخرى إن شاء الله تأتي في درس قادم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.